كيف يقولون خاصه هذا يرجع للجنة لجنة الإعداد، لجنة الإعداد مش في الإدارة. استقعد عندك إدارية ضبطها. الإدارة تختلف، لكن لجنة الإعداد هي اللي تجمع المناهج. طيب بالنسبة للإدارة جمع المناهج إذا كان علي شخصيا، أنا كنت بطرح مصطلح حديث للشيخ العثيمين بطريقة أسئلة وأجوبة أو طريقة الشيخ الحاكمي. تحتمل الكتابين هذين يعني فيها تقسم يعني فيها. ليش؟ لأن احنا عارفين الطلبة مش كلهم جايين. انت بتشوف شروح كيف انا ما شاء الله شباب سلفيين وقدر خلاص، هذه المتخرجين احنا متخرجين عندنا في الكيمياء وقاعدين هو الدرس حتى فيني 4-5 تلقاهم يعني الدفعات الاولى هيك توفيق. فلكن تبي تقبلهم يعني بشر ولا تنفر، المقصود بيسر ولا تعسر. انا راهو مفاتيح العلم تعطيه الله، بس هو بعد يتوسع اذا كان يسر الله وانشي عالي تبدا فيه امور اخرى. من قبل كان في الصوره بتاعه المقترح بتاع الجامعه، بس مازال المقترح نحن مشينا حق يعني وجينا المملكه وشبه درنا اتفاقيات مشتركه يعني توأمه، حتى البحث هذا درنا فيه توأمه على جامعه المدينة محمد بن سعود. لكن عدة نقاط الحق يعني عدة نقاط درناها ومحت الحرمين كلية الحديث اللي سو حتى ودرنا معهم توأم ودرنا معهم، لكن بعدها بشيخنا كلهم وقفوا نصحوش به فالغينا كل اتفاقيات تمت رادة ها بالنسبة للأمان يا شيخ ما فيش شيخ ما نصحوش لا لا هتريح البلاد ما يراحك لك فنصحوش به ما فيش مكنة يعني في الموضوع هذا حتى ما عند غادي ما فيش فالغينا نطول درنا في الأول أدت أشياء فلية لما رفنا منك درنا في دعوة الإرشاد درنا في محل الحرمين في مكة مكة في مدينة مكة في مدينة تبع جمع سلمين تبع أيوة أسكس ديز دني وفوق شو الحرمين شو الحرمين ومع الجامعة أساس اللي تخرج ما حد يقدر عدي يتخلوه ما عشي يقدم أوراقه قال إن الأخ وقته في منغاز مدير مكتب تاع الإعلام ننسى اسمه شريف شريف شريف وقته ولد هدازلنا كنا مقامزين وانت حسنا بعض هدازلنا انهم يخشوا طول يعني كملوا طول يقروا ما قصاش منها حتى نظر وشهادة اللي هني لا تم إيقافنا احنا وقفنا عقل إيقافنا احنا بناية توجيهات مشايخنا وقفنا مش المقصود الجامعة لا كل ومع وزارة الأوقاف ومع كل الأشياء عندنا الاتفاقيات واجد فيه لكن هذا ما ممكن السلفيين ضعيفة بالنسبة للأعمار.